قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. نرجع مرة أخرى إلى كلام مالك. ما كان من ذلك، ذلك رجع لإيش؟ ها؟ النسيان. النسيان يكون هدي والنسيان يكون نسك. ما قالها فليرق إيش؟ ابن عباس قال: من نسي أو ترك نسكا فليش يرق دما. مالك يقول: ما كان من ذلك، ذلك راجع إلى الدم الذي يريقه الناسي أو التارك. فمالك يقول: هذا الدم الذي ترتب على الناس إن كان هديا إن كان نسكا. وكيف يكون هديا أو نسك؟ هو دم واحد. تقدم لنا عن الباجي بأنه قال في فدية الأذى فيما ترتب على محظورات الإحرام، إن أراد المخطئ أو المكفر عن خطئه أن يعتبر هذا هديا من عنده هو، أي باعتباره هو بأن قلده بعدما وجب عليه، فلا ينحره إلا في محله بمكة. وإن أراده نسكا كما قال صلى الله عليه وسلم لكعب: أنسك شاتا. وقلنا إن فدية الأذى جزء من أعمال الحج، وجميع أعمال الحج أنساك أو مناسك، فإن أرادها مجرد كفارة الأذى، مجرد تدارك النسيان، مجرد كفارة الخطر، يرقها حيث شاء. لكن إن أراد مع كونها تداركا لخطأ، مع كونها جبرانا لنقص، أن تكون هدية، يعني فدية الأذى وزيادة أن تصل إلى مكة، فلا يجوز له أن يرجع بعد ذلك وينحرها حيث شاء. فإن قلدها فلا يجوز له أن ينزع القلادة عنها وينحرها حيث شاء. إذن من حلق رأسه، من ارتكب محظورا، من نسي كون الإحرام من الميقات وجب عليه دم، أين يرقه؟ مالك يقول: نرجع إلى اعتبار هذا الشخص في ذاته. أتريد أن تجعل الواجب عليك هدية أو تريد أن تعتبره مجرد نسك؟ لا، مجرد نسك وأخلص، أرقه حيثما شئ. لا، أريده هدية، إذا توصله إلى مكة. هذا كلام مين؟ مالك رحمه الله. بينما الشافعي وغيره الذين وافقوا قالوا: كل إطعام سواء كان طعاما من حب أو تمر في جزاء الصيد، نعم، في غير جزاء الصيد، في حلق الأذى أو في ترك واجب من الواجبات، أو كان دما يراق، لا يكون إلا في مكة. مالك يقول: الله تعالى قال: هديا بالغ الكعبة، وما عدا ذلك فهو إطعام بدل من إيش؟ من الدم. فعلى هذا مالك يقول: فدية الأذى، جبران النقص، خطأ النسيان، فإنه إن أراده نسكا جبرا لما وقع منه يرقه حيثما شاء، وإن أراده هديا فليحمله معه أن يسوقه إلى مكة. وغير مالك يقول: كل إطعام سواء كان طعاما أو نحرا أو ذبحا دما يراق، فإنه بسبب الحج، وكل أسباب الحج مصبها في إيش؟ في مكة. والله تعالى أعلم.